وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نستأنف قراءتنا لكتاب الداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي. ولا زال المصنف رحمه الله يذكر الأمور الأربعة التي من حفظها فقد حفظ دينه، وذكر أولا اللحظات وقد سبق، والمقصود به كما مر معنا يعني أنه يلحظ نظره، ومر معنا أيضا الخطرات وهي الأفكار والهواجس، ثم مر معنا اللفظات وهي اللسان، ووقفنا على الخطوات. فنبدأ على بركة الله في قوله فصل وأما الخطوات. نسأل الله جل وعلا أن يحفظ لنا لحظاتنا وأيضا أفكارنا وأيضا ألفاظنا وأيضا خطواتنا، فنبدأ على بركة الله عل وعسى أن يكون ذلك سببا في حفظ ديننا وتحصيل المراتب العالية في أخرانا. نعم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فصل: وأما الخطوات فحفظها بأن لا ينقل قدمه إلا فيما يرجو ثوابه، فإن لم يكن في خطاه مزيد ثواب فالقعود عنها خير له، ويمكن أن يستخرج من كل مباح يخطو إليه قربة ينويها لله فتقع خطاه قربة. ولما كانت العثرة عثرتين، عثرة الرجل وعثرة اللسان، جاءت إحداهما عثرة الرجل. أحسن الله إليك. ولما كانت العثرة عثرتين، عثرة الرجل وعثرة اللسان، جاءت إحداهما قرينة الأخرى في قوله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، فوصفهم بالاستقامة في لفظاتهم وخطواتهم، كما جمع بين اللحظات والخطرات في قوله: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعني أن الإنسان عليه حينما يقدم رجلا ويؤخر أن يتأمل إلى أين يريد الذهاب، إلى الخير أم إلى الشر. فمتى ما حفظ الإنسان خطواته فلم يقدم بها إلا إلى الخير، كان بابا عظيما من أبواب حفظ الدين. وأما من يترك خطواته يذهب كيفما شاءت دون تفكير ولا تأمل، فإنه يريده الردى وهو لا يحس بذلك حتى يكون مقتول العدة. والله سبحانه وتعالى ذكر الخطوات في قوله: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ومن معاني الهون أنه يمشي متأملا متفكرا، لماذا يمشي، لماذا يخطو، ما الفائدة من هذه الخطوات، ما الفائدة من هذا الذهاب. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما فلا يجارونهم. ففي الآية دلالة على الخطوات ودلالة على اللفظات. ولما وصف الله عز وجل أهل الاستقامة أيضا وصفهم بحفظهم للفظاتهم وخطواتهم، فقال عز وجل: يعلم خائنة الأعين، وهذه هي اللحظات، وما تخفي الصدور، وما تخفي الصدور، وهذه هي الخطرات. يعلم خائنة الأعين، هذه اللحظات، وما تخفي الصدور، هذه الخطرات، وهي الأفكار. فإذا لابد للإنسان أن يكون حازما يحفظ خطوه ويحفظ لفظه ويحفظ لحظه ويحفظ أيضا خطره. نعم. قال رحمه الله فصل: وهذا كله ذكرناه بين يدي تحريم الفواحش ووجوب حفظ الفرج. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. وفي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. وهذا الحديث في اقتران الزنا بالكفر وقتل النفس نظير الآية التي في الفرقان ونظير حديث ابن مسعود. يعني ابن القيم رحمه الله ذكر اللحظات وذكر الخطرات وذكر اللفظات والخطوات، لأن هذه الأربعة هي مقدمات الفواحش، هي مقدمات الفواحش، مقدمات الزنا، مقدمات اللواط، متقدمات السكر، مقدمات العربدة وغير ذلك من الأمور. فمن حفظ لفظاته وخطواته ولحظاته وخطراته كان بعيدا عن هذه الأمور التي هي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والفواحش أيها الإخوة أمرها خطير، أكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج، نسأل الله السلامة والعافية. ولا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى الثلاث، وذكر الثيب الزاني. تأملوا معي إلى عظم هذا الجرم أنه يستحق فيه المسلم أن يقتل، الثيب الزاني. نعم. قال رحمه الله: وهذا الحديث في اقتران الزنا بالكفر وقتل النفس نظير الآية التي في الفرقان، في قوله تعالى وفي سورة الفرقان: والذين ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. نعم. قال: ونظير حديث ابن مسعود، وقد مر معنا. نعم. وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأكثر وقوعا ثم بالذي يليه، فالزنا أكثر وقوعا من قتل النفس، وقتل النفس أكثر وقوعا من الردة، وأيضا فإنه انتقال من الأكبر إلى ما هو أكبر منه. ومفسدة الزنا مناقضة لصلاح العالم، فإن المرأة إذا زنت أدخلت العار على أهلها وزوجها وأقاربها ونكست رؤوسهم بين الناس، وإن حملت من الزنا فإن قتلت ولدها جمعت بين الزنا والقتل، وإن حملته الزوج أدخلت على أهله وأهلها أجنبيا ليس منهم فورثهم وليس منهم ورآهم وخلا بهم وانتسب إليهم وليس منهم إلى غير ذلك من مفاسد الزنا. وأما زنا الرجل فإنه يوجب اختلاط الأنساب أيضا وإفساد المرأة المصونة وتعريضها للتلف والفساد في هذه الكبيرة خراب الدنيا والدين، وإن عمرت القبور في البرزخ والنار في الآخرة. فكم في الزنا من استحلال محرمات وفوات حقوق ووقوع مظالم، ومن خاصية أنه يوجب الفقر يقصر العمر ويكسر الزنا. أيها الإخوة، فساد للمجتمعات أيما فساد، فساد للمجتمعات أيما فساد. ومن أراد أن يعرف هذا فلينظر إلى بعض المجتمعات التي أصبح الزنا فيها مباحا، تجد في المجتمع التفكك الذي لا يعقل، ولا أحد يتحمل الآخر، لا الابن يتحمل الأب، ولا الأب يتحمل الزوجة، ولا الزوجة تتحمل البنت، ولا البنت تتحمل أختها، وهكذا دواليك. كل ذلك بسبب الزنا. الزنا مفاسده أكثر مما ذكره المصنف رحمه الله، أما آثار الزنا فهي كثيرة. فمن خاصيته، نعم، قال رحمه الله: ومن خاصيته أنه يوجب الفقر ويقصر العمر ويكسو صاحبه سواد الوجه وثوب المقت بين الناس. هذا في الدنيا، فكيف بالآخرة؟ نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ومن خاصيته أيضا أنه يشتت القلب ويمرضه إن لم يمت، ويجلب الهم والحزن والخوف، ويباعد صاحبه من الملك ويقرب منه الشيطان. الله أكبر. هذا

فكيف وثم عقوبات أخرى في المجتمعات وفي الأراضين وفي الأرزاق وفيما حول؟ تأملوا معي هذا الحديث، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال، هذا حديث عظيم، والله إنه لا أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يعني الله يغار لما يرى هذه الحالة. إذا رأى الله عز وجل الرجل على زوجته يحب ذلك سبحانه وتعالى، لأنه جاء بطريق شرعي. وإذا رأى الله سبحانه وتعالى الرجل على امرأة أو مع امرأة لا تحل له فإنه سبحانه يغار، وغيرته سبحانه تورث العقوبات، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. قال رحمه الله: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ما ظهر الربا والزنا في قرية إلا أذن الله بإهلاكها. رأى بعض أحبار بني إسرائيل ابنا له يغامز امرأة فقال: مهلا يا بني، فصرع الأب عن سريره فانقطع نخاعه وأسقطت امرأته. قيل له: هكذا غضبت لي؟ لا يكون في جنسك حبر أبدا. وخص سبحانه حد الزنا من بين الحدود بثلاث خصائص: أحدها القتل فيه أشنع القتلات، وحيث خففه فجمع فيه بين العقوبة على البدن بالجلد وعلى القلب بتغريبه عن وطنه سنة. الثاني أنه نهى عباده أن تأخذهم بالزنا رأفة في دينه، بحيث تمنعهم من إقامته الحد عليهم، فإنه سبحانه من رأفته ورحمته بهم شرع هذه العقوبة، فهو أرحم منكم، ولم تمنعه رحمته من أمره بهذه العقوبة، فلا يمنعكم أنتم ما يقوم بقلوبكم من الرأفة من إقامة أمره. يعني الناس اليوم لا سيما المفتونين بالغرب يقولون: كيف ترجمون إنسان إذا زنى؟ ينظرون إليه ولا ينظرون إلى ما ترتب على فعله، على الفاحشة التي فعلها وأفسد المجتمع. ولو تأملوا ما فعل في المجتمع لعلموا أن الرأفة به خلاف العقل، فضلا عن كون الرأفة مع الزاني أو الزانية خلاف النقل. وسأضرب لكم مثالا: لو رأى إنسان والدا يضرب ابنه الصغير، يشفق عليه ولا ما يشفق؟ يشفق على الولد ولا ما يشفق؟ أجيبه، يشفق. فإذا صرخ صارخ منهم: لم تضرب الولد؟ فقال: ضرب أمه. هل يشفقون عليه؟ قطعا لا. تأملوا معي الآن، الناس اليوم لا ينظرون إلا إلى الذي يقام عليه الحد، لا ينظرون إلى ما فعله من الأمور الشنيعة. لو أن ولدا صغيرا ولو لم يكن بالغا ضرب أمه فضربه أبوه، الناس لا يشفقون عليه. فإن كان عاقا وضربه لا يشفقون عليه. طيب هذا أعظم. لكن ماذا نفعل بالمفتونين بالغرب؟ نسأل الله أن يهديهم. نعم. قال رحمه الله: وهذا وإن كان عاما في سائر الحدود، لكن ذكر في حد الزنا خاصة لشدة الحاجة إلى ذكره، فإن الناس لا يجدون في قلوبهم من الغلظة والقسوة على الزاني ما يجدونه على السارق والقاذف وشارب الخمر، فقلوبهم ترحم الزاني أكثر مما ترحم غيره من أرباب الجرائم، والواقع شاهد بذلك. فنهوا أن تأخذهم هذه الرأفة تحملهم على تعطيل حد الله. وسبب الرحمة هذه ما هو؟ لماذا الناس يرحمون الزاني حينما يقيمون عليه الحد خلافا للسارق والقاذف وشارب الخمر؟ لأن السارق يراه أكثر الناس ويهابونه ويخافونه، والقاذف يسمعه أكثر الناس ويهابون من سلاطة لسانه ويخافونه،

والناس يقولون له يا فلان صلي المسجد أمام بيتك وهو لا يصلي، منشغل بإصلاح بيته وهو على هذه الحالة، مات أمام بيته وهو يصلح شيئا من داره، لا صلاة لا صوم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. وقال رحمه الله: وفيما أذن لي أبو الطاهر السلفي أن أحدث به عنه أن رجلا نزل به الموت فقيل له قل لا إله إلا الله، فجعل يقول بالفارسية ده ياز ده، تفسيره 10 بـ11، يعني كان منشغلا بالحسابات في الدنيا فصار حين النزع منشغلا بالدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا خاتمة حسنة. نعم. وقيل لآخر قل لا إله إلا الله، فجعل يقول أين الطريق إلى حمام من جابي. هذا له قصة، أن رجل كان له دكان، وهذا اللي ذكرناه في أهمية حفظ إيش النظرات. رجل كان له دكان فجاءت امرأة وهي متسترة لا يرى منها إلا عينها أو عينيها، تحجبة متنقبة، فقالت له أين الطريق إلى حمام من جابي، فوقع عينه في عينها وقال له هذا، وما إن أدبرت المرأة إلا وأصبح الشيطان يلعب بنظرة عينه إلى عينيها حتى أدخل في قلبه عشقها، فذهب إلى حمام من جاب وصار ينتظر، كلما خرجت امرأة قال لها أين الطريق إلى حمام من جاب، أين التي قالت كذا وكذا، لعله يذكر القصة بتمامه. نعم. قال رحمه الله: قال وهذا الكلام له قصة، وذلك أن رجلا كان واقفا بإزاء داره وكان بابها يشبه باب هذا الحمام، فمرت به جارية لها منظر فقالت أين الطريق إلى حمام من جاب، فقال هذا حمام من جاب، فدخلت الدار ودخل وراءها، فلما رأت نفسها في داره وعلمت أنه قد خدعها أظهرت له البشرى والفرح باجتماعها معه، وقالت له يصلح أن يكون معنا ما يطيب به عيشنا تقر به عيوننا، فقال لها الساعة آتيك بكل ما تريدين وتشتهين، وخرج وتركها في الدار ولم يغلقها، فأخذ ما يصلح ورجع فوجدها قد خرجت وذهبت ولم تخنه في شيء، فهام الرجل وأكثر الذكر لها. يعني هذه قصة أخرى الظاهر، أنا سمعتها من كلام ابن الجوزي بالطريقة الذي حكيتها لكم. نعم. فهام الرجل، قال فهام الرجل وأكثر الذكر لها، وجعل يمشي في الطرق والأزقة ويقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت كيف الطريق إلى حمام من جابي، فبينا هو يوما يقول ذلك وإذا بجارية أجابته من طاق قرنان هلا جعلت إذ ظفرت بها حرزا على الدار أو قفلا على الباب، فازداد هيمانه واشتد هيجانه ولم يزل على ذلك حتى كان هذا البيت آخر كلامه من الدنيا. قال ويرى أن رجلا علق شخصا فاشتد كلفه به وتمكن حبه من قلبه حتى وقع لما به، يعني وقع على الفراش والمرض لما به من حبه لهذا الرجل، حب المردان، نسأل الله السلامة والعافية. نعم. ولزم الفراش بسببه وتمنع ذلك الشخص عليه واشتد نفاره عنه، فلم تزل الوسائط يمشون بينهما حتى وعده أن يعوده، فأخبر بذلك البائس ففرح واشتد سروره وانجلى غمه، فجعل ينتظر للميعاد الذي ضربه له، فبينه هو كذلك إذ جاءه الساعي بينهما فقال إنه وصل معي إلى بعض الطريق ورجع،

سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب.